منصورة يا غزة بإذن الله، والعهد بقى عهدك يا غزة يا أم الحماس، والحماس ده كان ولدك. قومي يا غزة وحي حماسك، طول عمره صاين عرضك. أنا بحييكي ورب الوجود على صمودك، ده حتى طفلك بطل أبطال على أرضك. فيك الحبيبة أمي ولادها كانوا سبعة، نصيبها كان واحد والستة جادوا نصرك. قالتها خنسائك يا غزة لازم نصون شرفك، قالتها خنسائك يا غزة لازم نضحي لأرضك. يا ريت العرب سابوا الكراسي وصاروا على دربك. اليهود قالوا هدنا لجليدا والعار، والعهد بقى عهدك، الشرط بقى شرطك، توافقي أو ترفضي، واليهود مستنين رهن إشارة صابعك. يا غزة يا رمز العزة، وولادك سجور خطفوا شليط بقى أسير، وده دليل على نصرك. واليوم أسودك خطفوا جنود نتنياهو، وشرط الأسرى بقى شرطك. زهرة شبابك صابها ندى الأحرار، وشهيدك في قبره حي ورب الورى نصرك. لا تقولي عرب ولا حكام ولا محكومين، النصر نصر الله، هو نجز وعدك. وعدك رسول الله بالنصر على الأبواب، والبشرى أمام بصرك. انت مصر الحبيب، ورب السماء والأرض جزاك على صبرك. والله صبرت ونلت نصر الإله على صبرك، ودايما عزيزة يا غزة يا رمز العزة، وعطر شبابك فاح في الجنة، وربنا نصر.